بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة روضة الأحباب في تفسير سورة الأحزاب في حلقتها الثانية. لقد فرغنا في الحلقة الأولى من الحديث عن قول الله جل جلاله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فالأصل أن التبني الذي ينسب فيه الطفل إلى غير أبويه أنه من عادات الجاهلية، وأنه من المحرمات القطعية في الشريعة الإسلامية. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. وتأمل هذه: ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. النسب لحمة شرعية تنتقل من السلف إلى الخلف، لها قواعد مقررة في الشريعة لا ينبغي أن يتجاوزها المسلم في قليل ولا في كثير. لكن تحريم التبني لا يتعارض بطبيعة الحال مع حقوق الرعاية الاجتماعية بكافة صورها للأيتام وللقطاء أيا كان انتمائهم، واعتبار ذلك من أجل القربات. ففي الحديث: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى. أيضا استثناء مهم هنا، وقد أضافته وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا للأحوال الشخصية: يرخص في تسجيل المهجرين من يتامى المسلمين خارج ديار الإسلام بأسماء القائمين على كفالتهم إذا تعين ذلك سبيلا وحيدا لاستنقاذهم من مخاطر تبني الكنائس والجمعيات غير الإسلامية لهم، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تمنع من الاختلاط المحرم وتمنع من الإخلال بنظام التوريث في الشريعة. هذا الولد الذي كفلناه وعملنا له تبني صوري إذا تعين سبيلا وحيدا لكفالته، لا يعني أنه أصبح ابنا صلبيا، ولا أنه أصبح من جملة الأسرة التي يدخل عليه على زوجته وعلى بناته ونحو ذلك، أو أنه يرثه كما يرثه سائر عصبته. لكن في الوصية متسع، إنسان له الحق في أن يوصي في حدود التلت لمن شاء من غير الورثة، مع عدم الإخلال بنظام التوريث في الشريعة. فرغم من هذا كله، ثم نأتي إلى قول الله سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. لقد علم الله سبحانه شفقة نبيه على أمته وحبه لهم ونصحه لهم وحرصه عليهم فجعله أولى بهم من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، جعل حكمه فيهم مقدما على اختيارهم لأنفسهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. فالصحيح أيضا أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر، الآن يعني كمل إيمانك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لكن اسمع التفسير: فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، وإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. أنا بشيل التقيع بس. في المغارم إن ترك مالا لورثته، إن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه فعلي. كلمة الضياع اسم لكل ما هو معرض لأن يضيع إذا لم يتعهد، كالذرية الصغار، الأطفال، الزمن، لا أحد عنده ولد معوق ولا له احتياجات خاصة، والمجنون ونحوه. أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، وإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. الضياع غير الضيعة، الضياع اسم لكل ما هو معرض للضياع كأطفال ونساء وزمن ونحوه. الضيعة الحرفة، ما ضيعتك يعني ما حرفتك، تطلق على الحرفة. و يعني ضيعة الرجل حرفته، صناعته، مهنته، معاشه، كسبه. عندما يقال ما ضيعتك ما حرفتك، تطلق ضيعة أيضا على العقار. عنده ضيعة يعني عنده عقار وأسباب المعايش بصفة عامة. ولهذا في حديث حنظلة: فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والضيعات، أي المعايش، أي انشغلنا في أمور الدنيا، أمور المعايش ونحو ذلك. ثم قال: وأزواجه أمهاتهم. لكن في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام، لكن لا تجوز الخلوة بهن، ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع. يعني هذه أمومة حرمة وتوقير وتكريم وتعظيم، وليست أمومة بالمعنى أنها يمكن أن تخلو بها كما تخلو بأمك، أو يحرم عليك أن تتزوج بنتها لأنها أختك. ليست يعني ليست المسألة مقصودة بهذا المعنى. وإلا علي بن أبي طالب تزوج بفاطمة، وعثمان تزوج ببنتين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أمومة في الحرمة، في التوقير، في التعظيم، في الاحترام، لكن لا تجوز الخلوة ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع. بعض العلماء سمى بنات النبي عليه الصلاة والسلام سماهم أخوات المؤمنين. هذا منصوص عن الشافعي رضي الله عنه، وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم. هل يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أبو المؤمنين كما أن أزواجه أمهات المؤمنين مسألة موضع نظر بين أهل العلم. لقد روي في قراءة أبي بن كعب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وهو أب لهم. في قراءة أبي بن كعب. الذين قالوا بهذا استدلوا أيضا بحديث: إنما أنا بمنزلة الوالد لكم أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، لا يستنجي بيمينه. وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة. إلا في وجه آخر يقول لك: لا، هذه القراءة منسوخة وحكمها لا يثبت، لأن الله جل جلاله يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الشنقيطي رحمه الله يقول: إني الأظهر عنده أنه لا يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبو المؤمنين إلا ما ورد النص بإطلاقه، لأن الإطلاق المراد به غير الظاهر المتبادر، فهو يحتاج إلى دليل يصفه. ثم قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في حكم الله، من المؤمنين والمهاجرين. كان التوارث بعد الهجرة على أساس المؤاخاة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كان المهاجري يرث الأنصارية دون قرابته ودون عصبته. فالله جل وعلا بعد أن استقرت الأحوال في المدينة رد الميراث إلى قواعده، فقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، في حكم الله الأزلي المسطور في كتابه في اللوح المحفوظ، وإن حكم بخلافه مؤقتا في فترة من الفترات لما اقتضته المصلحة الشرعية وحكمة الله المكنونة في غيبه المستور يومئذ. أما الحكم المستقر الدائم أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة. ذهب التوارث الذي كان بالمؤاخاة، لكن بقي المعروف والود والنبل والكرم والعطاء والتهادي وحسن الخلق ونحوه، لكن ليس حقا مفروضا محتوما كقضية الميراث. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، ذهب الميراث، بقي النصر والبر والصلة والإحسان والوصية. كان ذلك في الكتاب مسطورا في اللوح المحفوظ في حكم الله الذي لا يبدل ولا يغير، وإن كان الله كما قلنا قد شرع خلافه في وقت من الأوقات لما في ذلك من الحكمة البالغة، وهو سبحانه يعلم أن الأمر سيؤول إلى ما قدره في كتابه الأزلي وقضائه القدري والشرعي. كان ذلك في الكتاب مسطورة وردت في القرآن الكريم مرتين، مرة أخرى في قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورة. يعني إهلاك القرى لكفرها، لظلمها، لعصيانها، لفسوقها عن أمر الله سبحانه وتعالى، إهلاك أو تعذيب مسطور في كتاب الله الأزلي في لوحه المحفوظ، لن يفلت من قبضة الله من ذلك أحد. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. ثم قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. هؤلاء أولو العزم من الرسل خمسة ذكروا في آيتين في القرآن الكريم، في سورة الأحزاب في هذه الآية، وفي سورة الشورى في قول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لقد بدأت الآية بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان آخرهم بدأت به في التقديم لشرفه، ثم ذكرتهم بعد ذلك على الترتيب: شرع لكم الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. في هذه الآية الله جل جلاله يقول: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، فبدأ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لشرفه، ثم ذكرهم بعد ذلك على الترتيب: ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ما هو الميثاق؟ العهد الغليظ المؤكد على إقامة الدين وعلى عدم التفرق فيه، وأنهم إذا بعث النبي محمد أدركوه أن ينصروه وأن يتبعوا الحق الذي جاء به وأن يكونوا من جملة أتباعه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. وقد روي أن الميثاق المقصود به ما أخذ عليهم وهم في عالم الذر عندما مسح الله على ظهر آدم بيمينه واستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم كلمهم قبلا وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. أبي ابن كعب نعم يقول: جمعهم الله له يومئذ جميعا لآدم، فجعلهم أرواحا ثم صورهم واستنطقهم وأخذ عليهم العهد والميثاق، ثم رفع إليهم آدم لينظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة وغير ذلك، فقال: ربي لو سويت بين عبادك. فقال: إني أحب أن أشكر. عندما يرى أصحاب العافية أصحاب البلاء يشكرون الله على نعمه عليهم، فتعبد أصحاب البلاء بالصبر وتعبد أصحاب العافية بالشكر. وإن من الناس مبتلا ومعافا فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور، ليسأل الصادقين عن صدقهم، ليسأل الأنبياء عما أجابتهم به أقوامهم وأممهم وأعد للكافرين عذابا أليما. وسؤالهم لإظهار شرفهم وإظهار كرامتهم في هذا المقام سؤال تشريف لهؤلاء الرسل وتكريم وتوبيخ المكذبين لهم فيما جاءوهم به من كلام صادق. ونكتفي في هذا القدر في هذا اليوم أحبتي في الله، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.